السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. أعتذر عن التأخر لأسباب تقنية تتعلق بأمور النت. نتابع ما بدأناه الأسبوع الماضي وهو عمليتي الجمع والطرح. طرح علي سؤال وهو كيفية إيجاد المضاعف المشترك الأصغر بين عددين. طبعا لإيجاد المضاعف المشترك الأصغر لعددين هنالك طريقتين، طريقة أكاديمية وطريقة سهلة عملية. الطريقة السهلة العملية هي أن نكتب مضاعفات العدد الأول، ثم نكتب مضاعفات العدد الثاني، ثم نختار أصغر هذه المضاعفات. مثال 4 و6، نقوم بكتابة مضاعفات 4 وهي 4 8 12، ثم مضاعفات 6 6 12 18 24. طبعا متى ما ظهر لدينا مضاعف مشترك أصغر نتوقف، يعني بقية الأرقام أو الأعداد لا تهمنا. نلاحظ ظهور العدد 12، هو موجود ضمن مضاعفات 4 وضمن مضاعفات 6، لذلك نأخذ العدد 12 ولا نأخذ العدد 24. نلاحظ أن العدد 24 أيضا موجود ضمن مضاعفات 4 وضمن مضاعفات 6، لأننا نبحث عن أصغر مضاعف، أصغر مضاعف مشترك. قبل أن ننتقل إلى عمليتي الضرب والقسمة، نحتاج إلى عملية اختصار الكسور. اختصار الكسور أي أن نقسم البسط والمقام على نفس العدد. مثال 9 على 6، إذا أردنا اختصارها نقسم البسط والمقام على 3، فتسعة تقسيم 3 الناتج 2، وستة تقسيم 3 يساوي 2. إذن 9 على 6 تساوي 3 على 2، هذان الكسرين متكافئين أي متساويين في القيمة. مثال آخر 12 تقسيم 26 يساوي 6 على 13، حصلنا على 6 على 13 من 12 على 26 عن طريق التقسيم على العدد 2. ف12 تقسيم 2 يساوي 6، و26 تقسيم 2 يساوي 13. تذكير بقابلية القسمة، يقبل عدد القسمة على 2 إذا كان آحاده زوجيا مهما كان العدد، فقط أنظر إلى الآحاد، إذا كان الآحاد زوجي فهو يقبل القسمة على 2. يقبل عدد القسمة على 3 إذا كان مجموع أرقامه من مضاعفات العدد 3. أقوم بجمع أرقام العدد، كل عدد مكون من عدة أرقام، نقوم بجمعها. إذا كان حاصل مجموع هذه الأرقام من مضاعفات 3، مثلا قمت بجمع الأرقام وكان ناتج 12، 12 من مضاعفات 3، إذن يقبل القسمة على 3. إذا قمت بجمع الأرقام وكان المجموع مثلا 10، 10 ليست من مضاعفات 3، إذن لا يقبل عدد القسمة على 3. الخطوة الثالثة أو الملاحظة الثالثة، يقبل عدد القسمة على 5 إذا كان أحده 0 أو 5، فقط أنظر إلى الآحاد، الآحاد 0 يقبل، الآحاد 5 يقبل، الآحاد غير ذلك لا يقبل على 5. أمثلة على قابلية القسمة، مثال العدد 5,628,114. يقبل هذا العدد القسمة على 2، لماذا؟ لأننا لو نظرنا إلى الآحاد نجد الآحاد 4 والأربعة هي عدد زوجي. يقبل أيضا هذا العدد القسمة على 3 لأن مجموع أرقامه من مضاعفات العدد 3. كيف؟ نقوم بجمع الأرقام 5 زائد 6 زائد 2 زائد 8 زائد 1 زائد 1 زائد 4 يساوي 27، و27 من مضاعفات العدد 3، بينما العدد 5,628,114 لا تقبل القسمة على 5، لأننا قلنا أن العدد يقبل القسمة على 5 إذا كان أحده 0 أو 5، وهنا الآحاد 4، إذن لا تقبل أو لا يقبل العدد القسمة على 5. إما أن نقول لأن أحده ليس 0 أو 5، أو نبين أن أحده هو 4 والأربعة مخالفة للصفر أو 5. الأفضل في اختصار الكسور أننا أن نختار أكبر عدد يقبل البسط والمقام القسمة عليه، وهذا ما يسمى بالقاسم المشترك. إذن وهذا ما يسمى بالقاسم المشترك الأكبر، أي نأخذ قواسم البسط ونأخذ مجموعة قواسم المقام ونختار القاسم المشترك الأكبر بينهما. ننتقل الآن إلى ضرب الكسور. نقوم بتطبيق قاعدة ضرب الكسور، وهي ضرب البسط بالبسط والمقام في المقام. A على B ضرب C على D، يكون الناتج A ضرب C أي البسط في البسط، وB ضرب D أي المقام في المقام. مثال عليها 5 على 4 ضرب 3 على 2. نضرب البسط بالبسط 5 ضرب 3 والمقام في المقام 4 ضرب 2. 5 ضرب 3 15 و 4 ضرب 2 8. طبعا لا يوجد هنا قاسم مشترك بين 15 و 8، لذلك يسمى هذان العددان أوليان فيما بينهما. تمارين للحل، طبعا هذه التمارين مكتوبة. عند التمرين الذي يوجد فيه خطي كسر، أي أنه يحتاج إلى اختصار أو اختزال للكسور، أن نقسم البسط والمقام على نفس العدد ونختار أكبر عدد يمكن أن نقسم عليه البسط والمقام. الطالب الذي يحل التمارين على ورقة فليكتب اسمه على الورقة